الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله من سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. قال الناظم رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا الحديث هو الحديث المسلسل. وما معنى المسلسل؟ معنى الحديث المسلسل هو أن يتتابع رجال السند على وصف من الأوصاف أو على حالة أو كيفية من الكيفيات. يبدأ هذا الوصف من الصحابي فهو يحدث به التابعي، والتابعي يحدث به تابع التابعي، وهكذا. مثاله أن يقول الراوي: حدثني والله فلان كذا، قال حدثني والله فلان بكذا، قال حدثني والله فلان بكذا، ويسمى هذا مسلسل بالحلف. وما فائدة التسلسل؟ ما الفائدة منه؟ الفائدة من التسلسل يدل على مزيد ضبط الرواة، يدل على مزيد ضبط الرواة. والمسلسل على قسمين، الحديث المسلسل على قسمين. القسم الأول ما يكون صفة للرواية أو التحمل، ما يكون صفة للرواية أو التحمل. مثاله: ما يتسلسل بقول الراوي: سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو ما يتسلسل بقول الراوي: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. هذا تسلسل صفة للرواية أو التحمل. النوع الثاني من أقسام المسلسل ما يكون صفة للرواة أو ما يكون حالة لهم. مثاله: إسناد حديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهو مسلسل بقولهم: إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني. كل راو يحدث يعني من بعده بقوله: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك. هذا مسلسل يدل على صفة أو على بيان لحال الرواة. وأصح المسلسلات في الدنيا هو المسلسل بقراءة سورة الصف، قال شيخ الإسلام: وهو أصح المسلسلات في الدنيا. وقد ألف أهل العلم في المسلسل كالجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة للسخاوي. ثم قال المؤلف: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الصواب أن يقال عزيز مروي، لكن من أجل خفة البيت يتساهل في ذلك العلماء. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا البيت وهي الحديث العزيز والحديث المشهور والحديث الغريب، ذكره المؤلف في أبيات ستأتي: وقل غريب ما روى راو فقط. هذه الأحاديث هي باعتبار وصول الخبر إلينا، فإن الخبر باعتبار وصوله إلينا على قسمين. القسم الأول المتواتر، وهو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب أو على الكذب، فهذا يقطع بصحته ولا يشك بصحته. النوع الثاني الأحد، باعتبار وصول الحديث إلينا متواتر وأحد. المتواتر يقطع بصحته ولا ينظر سنده، وهو ما رواه الجمع الكبير بحيث يستحال تواطؤهم عن الكذب. النوع الثاني الأحد، وهو ثلاثة أقسام: عزيز، مشهور، غريب. وهذه الثلاثة الأنواع هي التي ينظر في سندها من حيث الاتصال، سند وانتفاء الشذوذ والعلة. فهذه الثلاثة الأنواع منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن. نعم، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهذا البيت في تعريف الناظم عرف الحديث العزيز بأنه مروي اثنين أو ثلاثة، وهذا ما ذهب إليه الناظم هو ما عرفه الحافظ ابن منده وهكذا النووي وتبعهم على ذلك ابن الصلاح، لكن الصحيح هو ما عرفه الحافظ ابن حجر في كتابه النخبة أن الحديث العزيز ما رواه ما كان في أقل طبقاته اثنان، الحديث العزيز، ونحن على تعريف الحافظ أن الحديث العزيز ما كان في أقل طبقاته اثنان. نعم، ولهذا هذا البيت انتقد على الناظم عزيز مرو اثنين أو ثلاثة، فصوب هذا البيت عزيز مرو اثنين يا بحاثة، هذا هو التصويب، عزيز مرو اثنين يا بحاثة. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، الصواب مشهور مروي عن الثلاثة. إذن الحديث العزيز الصواب ما عرفه الحافظ وما كان في أقل طبقاته اثنان، والمشهور ما كان في أقل طبقاته ثلاثة رواه، والحديث الغريب ما كان في أقل طبقاته راو واحد، ما كان في أقل طبقاته راو واحد. إذن بهذا تبين لنا تعريف الحديث العزيز وهو ما كان في أقل طبقاته اثنان، والحديث المشهور ما كان في أقل طبقاته ثلاثة، والحديث الغريب ما كان في أقل طبقاته راو واحد. مسألة أو فائدة تستطيع من خلالها أن تحكم على الحديث. قال الحافظ في النزهة: هذا الفن، أي فن المصطلح، هذا الفن يقضي فيه القليل على الكثير. هذه مسألة مهمة، هذا الفن يقضي فيه القليل على الكثير، هذه مسألة مهمة جدا. إذن إذا أردت أن تحكم على الحديث هل هو عزيز أم مشهور أم غريب، الأمر الأول تنظر في الطبقة التي ما بعد الصحابي، طبقة الصحابي ما بعدها تنظر فيها في رواتها. الأمر الثاني تنظر في أقل طبقاته فيما بعد الصحابي، فإن كان في أقل طبقات الحديث راو واحد فاحكم على الحديث بأنه إيش؟ غريب، وقل غريب ما روى راو فقط. وإن كان في أقل طبقاته فيما بعد الصحابي راويان فاحكم على الحديث بأنه عزيز. لا تنظر إلى الكثرة، انظر إلى القلة، القلة هي التي تغلب الكثرة. وإذا كان في أقل طبقاته ثلاثة فيما دون الصحابي فاحكم على الحديث بأنه مشهور. الحديث العزيز مثاله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن أنس قتادة، أنس صحابي طبقة التابعين، رواه قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز ابن صهيب إسماعيل ابن علية وعبد الوارث ابن سعيد. إذن هذا الحديث لو نظرنا في أقل طبقاته تجد راويان، إذن فهو حديث عزيز. والحديث الغريب ما كان في أقل طبقاته راو واحد، مثاله أشهر الحديث أو أمثلة الحديث الغريب حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. حديث عمر ننظر ما بعد عمر، لم يروه عن عمر إلا علقمة، لم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى خلق كثير. إذن هو إيش؟ يعني غريب. ومثال الحديث المشهور حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فهذا الحديث إذا نظرت في رجال سنده فيما بعد الصحابي فإن في أقل طبقات السند ثلاثة. نعم، عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة، هذا هو التصويب، هذا هو التصويب. ثم قال الناظم: معنعن كعن سعيد عن كرم. وهذا النوع هو الحديث المعنعن. وما هو الحديث المعنعن؟ هو السند الذي فيه عنعنة. الحديث المعنعن تعريفه هو السند الذي فيه عنعنة، كأن يقول الراوي، أن يقول مثلا الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد عن الليث ابن سعد عن فلان عن فلان، يعني هو السند الذي فيه عنعنة. والعنعنة في الحديث لها حالتان: الحالة الأولى حالة مقبولة. ما معنى مقبولة؟ أي محمولة على الاتصال، عنعنة محمولة على الاتصال. ما هي شروط هذه العنعنة؟ شروطها أن يثبت لقاء التلميذ لشيخه، أن يثبت لقاء التلميذ لشيخه. الشرط الثاني أن يكون التلميذ بريئا من التدليس. فإذا توفرت هذه الشروط تحمل هذه العنعنة على السماع بالإجماع. نعم. والحالة الثانية في العنعنة، وهي التي لا تقبل فيها العنعنة عن الشيخ وهي المردودة، وهي أن يكون التلميذ يعنعن عن رجل لم يلتقي به، أن يكون التلميذ يعنعن عن رجل لم يلتقي به، كقتادة عن أبي بكر الصديق، فقتادة تابعي يعنعن عن أبي بكر الصديق وهو صحابي، هذه هنا لم يلتقي به، ففي هذه الحالة العنعنة مردودة ومرفوضة لوجود الانقطاع منقطعة. أيضا العنعنة المردودة أن يدرك التلميذ الشيخ ولم يسمع منه حديثا، أن يعنعن التلميذ عن شيخه ولم يسمع منه، كسعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب، هذه عنعنة ضعيفة لوجود الانقطاع، عنعنة ضعيفة لوجود الانقطاع. أيضا من العنعنة المردودة والمرفوضة أن يدرك التلميذ الشيخ ويسمع منه بالجملة، يسمع منه أحاديث بالجملة، لكن هناك شبهة تدليس قد تقع من هذا التلميذ. في هذه الحالة إذا كان هناك شبهة تدليس فإن عنعنة هذا التلميذ لا تصح إلا إذا صرح بالسماع، فإن عنعنة المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بالسماع، كمحمد ابن إسحاق صدوق لكنه مدلس، إذا عنعن لا تقبل عنعنته، محمد ابن إسحاق صدوق لكنه مدلس، إذا قال عن حدثني فلان عن فلان لا تقبل حتى يصرح بالتحديث، يقول حدثنا فلان، أما إذا قال عن فإن العلماء يتوقفون في عنعنته. الصيغ التي تحتمل السماع هي قول الراوي عن فلان أو روي عن فلان، هذه الصيغ تحتمل السماع. ومن هو المدلس؟ مسألة، من هو المدلس؟ هو الذي سمع من شيخه أحاديث بالجملة لكن هناك حديث بعينه مشكوك فيه، المدلس هو الذي سمع من شيخه أحاديث بالجملة لكن هناك حديث بعينه مشكوك فيه. وهل المدلس عدل؟ المدلس عدل؟ نعم المدلس عدل، لكن يعاب عليه هذا التدليس، يعاب عليه هذا التدليس. نعم. قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. الحديث المبهم هو الراوي، من هو المبهم؟ هو الراوي الذي لم يذكر اسمه، والمؤلف في نظمه كأنه عرف السند ولم يعرف الراوي، ولعل هذا من باب التجوز، وإلا فإن المبهم يطلق على الرجل. إذن من هو الرجل المبهم؟ هو الذي لم يذكر اسمه، كأن يقول التلميذ حدثنا رجل، أو يقول حدثنا الثقة، أو يقول حدثني من أثق به، هذا إبهام، لأنه كما مر معنا من شروط الحديث الصحيح اتصال السند بنقل العدل الضابط، وهذا الرجل المبهم لا يدرى هل هو عدل أم هو ضابط أو غير ضابط، إذن فيه إبهام. فما حكم المبهم؟ المبهم ضعيف لا يعمل به، لكن إذا جاء المبهم موضحا من طريق أخرى لنفس متن هذا الحديث، جاء إبهام في سند حديث فجاء لهذا الحديث طريق آخر توضح هذا الإبهام لنفس المتن، لنفس متن هذا الحديث، فيعمل حينئذ بالحديث الذي جاء موضحا، يعمل حينئذ بالحديث الذي جاء موضحا. السؤال: الإبهام إنما يضر إذا كان فيما دون الصحابي، إذا كان في التابعي وما بعده، لكن إبهام الصحابي لا تضر، الصحابي إذا لم يذكر فجهالة الصحابي لا تضر، كأن يقول التابعي حدثني من صلى مع رسول الله، حدثني من صلى مع رسول الله، أو يقول حدثني من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يضر هذا الإبهام؟ لا يضر، حدثني من صلى مع رسول الله، ف هذا إبهام لا يضر. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر. وهناك نوع آخر من الإبهام، هذا النوع إبهام في السند الذي تكلمنا عنه. النوع الثاني إبهام في المتن لا يضر مطلقا، الإبهام في المتن لا يضر مطلقا، كأن يقول أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كذا وكذا. الإبهام هنا في المتن أو في السند؟ ها شباب، الإبهام هنا في المتن، إذا لا تبحث عنه، من هو هذا الرجل؟ لا تظل تبحث عنه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. فالإبهام في المتن لا يضر، إنما الذي يضر، الذي يجب عليك أن تبحث عنه، إذا كان الإبهام في السند وكان في يعني التابعي وما بعده. والمبهم في السند على أقسام: إما أن يكون مجهول الذات، وإما أن يكون مجهول العين، إما أن يكون مجهول الحال. مجهول الذات هو المبهم الذي لا يعرف اسمه ولا صفته، مجهول الذات هو المبهم الذي لا يعرف اسمه ولا صفته. ومجهول العين اسمه معروف لكن عينه غير معروفة. ومجهول الحال اسمه معروف وعينه معروفة لكن حاله مجهولة. وما هو الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ هناك فرق بين مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين هو من روى عنه راو واحد ولم يوثقه أحد من المعتبرين، ما روى عنه راو واحد ولم يوثقه أحد من المعتبرين، هذا مجهول العين. مجهول الحال هو ما روى عنه اثنان فما فوق ولم يوثقه أحد من المعتبرين. هناك من العلماء والأئمة لا يعمل بتوثيقهم، إذا وثقوا شخصا لا يعمل بتوثيقهم، كابن حبان، ابن حبان لا يعمل بتوثيقه، فالشيخ الألباني والشيخ مقبل لا يقبلان توثيق ابن حبان. وهناك من العلماء والأئمة يؤخذ بتوثيقهم كأبي حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وعبد الرحمن ابن مهدي والإمام أحمد ابن حنبل وهكذا النسائي، هؤلاء يعتبر بتوثيقهم ويؤخذ بتوثيقهم، فهم أئمة وجبال في هذا الباب. قال: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا هو الكلام عن علو الإسناد ونزوله، سيأتي الكلام عنه. إذن ماذا قرأنا؟ قرأنا الحديث المسلسل وهكذا العزيز والمشهور والغريب والمعنعن والمبهم. إذن من يقرأ يحفظ هذه الأبيات؟ المسلسل، خالد اقرأ من المسلسل إلى نهاية ما وقفنا عليه أو بعد. عزيز صوبناه اثنين يا بحاثة مشهور عن الثلاثة معنعن، أحسنت. من يحفظ؟ احفظ فكل حافظ إمام، ها محاولة لا بأس. مسلسل صوبناه عزيز مروي اثنين يا بحاثة مشهور مروي عن الثلاثة من يحفظ؟ جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين، قولوا آمين. ها أهل اليمين عندك الأخ مشهور مروي عن الثلاثة، أحسنتم. كذاك قد حدثني قائم عزيز معنعن ومبهم، أحسن. الحفظ شيء طيب، وأفضل شيء للحفظ إيش؟ الزنجبيل. ها إيش أفضل شيء؟ اللبان، تكرار، كرر فالمكرر أحلى. إذا قيل لك ما هي أحفظ سورة؟ تقول الفاتحة. أستطيع أقرأها بالمخارج والصفات، لأنك دائما تقرأ الفاتحة، أي شيء يتكرر فهو أثبت، أثبت كرر. والنظم شيء المنظوم غالبا يثبت ولا ينسى، ولهذا إذا رأيت نظما احفظه، احرص على الحفظ. وهذه نصيحة لكم يا شباب، احفظ ما دمت مفرغا فارغ، ليس عندك أي شيء، جئت إلى هنا من أجل تدرس، احفظ، ولا سيما النظم. احفظ في كل فن نظم، احفظ في العقيدة سلم الوصول لحافظ الحكمي المصطلح، وهكذا في التجويد المقدمة الجزرية أو تحفة الأطفال، وهكذا في السيرة نعم احفظ ما استطعت احفظ. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وتقبل الله منا ومنكم.